بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الدرة المصونة. لا بد أن تعتني بالعلم، لا تقل لإحدى النساء بأنها صالحة مصلحة وهي بعيدة عن العلم. كل صلاح إخوان الكرام يظنه الإنسان وهو بعيد تمام البعد عن العلم، يخشى أن ما يكون صلاح، يخشى أن يكون أحيانا معصية وإغضاب لله عز وجل. لأنك كيف تعرف التقوى إذا ما كان عندك العلم الشرعي؟ قد تقع في أشياء وتظنها من التقوى وهي ليست من تقوى الله عز وجل، وقد تبتعد عن أشياء تظن أن تركها من التقوى مع أن فعلها من تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعلم العلم لابد خاصة على النساء أن يعتنين بالعلم. إخوان الكرام، من الأمور المؤلمة جدا في مجتمعنا وجود الأمية الشرعية العظيمة جدا عند النساء. لو سألت طالبات الجامعات الآن وطلاب الجامعة صلاة الجنازة ركعتين ولا أربع ركعات، اسمع العجب العجاب الذي سيأتيك. لماذا؟ جهل. أمية شرعية دينية عندها أرقى شهادات، لكن ما تعرف كيف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا واقع إخوان الكرام. الآن تجد كم من النساء تضع طلاء الأظافر مثلا في بيتها وتصلي وتتوضأ دون إزالة مثل هذه الأشياء، مع أن الصلاة باطلة، نسأل الله عز وجل عفو والعافية. كم من يعني يذكر لأحد الإخوة يقول عندهم بعض النساء ما كانت تعرف أن الربا حرام. نعم إخوان، هذا هنا عندنا إخوان الكرام، ما أتكلم عن دول أخرى. قال ما كانت تعرف، لما نبهناها أول مرة في حياتي أسمع أنها مثل هذه المعاملات ربوية ومحرمة وما يأذن بها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ الجهل، هذا الداء القاتل الذي فتك بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم بث العلم في نفوس الصحابة الكرام، حتى عندما كان يردف معاذ رضي الله عنه على الحمار كان يعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسائل الشرع والدين. عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات، علمهن أن الفتن قد أقبلت فقمنا واشتغلنا بالعبادة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن إخوان الكرام، هذه حقيقة أمانة عظيمة جدا في أعناق الرجال. إخواني، أليس من المخزي أنك تجد بعض الرجال متزوج من سنوات وما سأل نفسه هل زوجتي تصلي على السنة؟ أليس من المخجل إخوان الكرام أنك تجد بعض المستقيمين والذين والله نعول عليهم خيرا عظيما متزوج من سنوات ما سأل نفسه هل زوجتي تتوضأ على السنة؟ والله هذا أمر مؤلم جدا إخواني وأخواتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال له النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين؟ قال: واثنتين، أي يمدها ثلاثة من الولد وتصبر على ذلك، أو يمدها اثنين من الولد. إذن النساء طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمنا، اجعل لنا يوم نتفقه في الدين ونتعلم في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام